بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إن السير مع هؤلاء الصحابة في الطريق إلى الله لقوة تعين على أمر السير وطلب مرضاة الله جل جلاله. إخوتي، أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع عمر بن الخطاب وموافقته لربه، وهو المحدث الملهم، وبقي الموقف الأخير. والموقف الأخير في موقف عبد الله بن سلول حين مات، وأتى ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه. وفعلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على رأس المنافقين، وأمسك عمر بثوبه: يا رسول الله، أتصلي عليه وأنت تعلم ما فيه؟ والله لا أدعك. وجذب ثوب رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي عليه. ونزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إخوتي، الأمر أحيانا يتأرجح بين الرقة والشدة، ولكن الحق قد يكون في أي الكفتين. نزل قول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كأنه بعد هذه، بعد أن صليت على عبد الله بن أبي بن سلول، لا تصلي على أحد من المنافقين أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني بعد ذلك، ولا تقم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. عمر رضي الله عنه يعيش بين الناس، والناس يثنون على عمر رضي الله عنه. عمر هذا الذي تراه قويا وشديدا وعنيفا، وداخله قلب طفل، قلب طيب حنون، أليس هو عمر الذي في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ هو عمر الذي قال عنه ابنه عبد الله: صليت خلف عمر فسمعت حنينه من وراء 3 صفوف، بكاءه. صلى مرة بسورة يوسف، فلما قرأ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نشيجه من وراء الصفوف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر رقيق القلب، بكاء، وكان على صولته هذه، سبحان الله العظيم، يذكر طلحة بن عبيد الله، طلحة الصحابي: رأيت عمر في الليل قد خرج فسرت خلفه حتى وجدته يدخل خيمة قضى فيها بعض الوقت ثم خرج، فدخلت بعده فوجدت عجوزا عمياء، امرأة عجوز عمياء. قلت: ما يصنع عمر هنا؟ قالت: يتفقدني ويقضي لي حاجاتي، وهو أمير المؤمنين يومئذ. سبحان الله العظيم. إنني أريد أن أضع الصورة الأخرى المقابلة المواجهة للشجاعة والقوة والفتوة والفاروقية، في مقابلها هذه النفس الطيبة الحنونة الهادئة، النفس اللينة في داخل عمر، في بكائه في الصلاة، في بكائه في خدمته للمسلمين ومراعاته لهم، ثم استطاعته أن يكسر نفسه. تعالوا لنتعلمها. قال قتادة: خرج عمر يوما من المسجد ومعه الجارود، فإذا بامرأة برزة على الطريق فسلم عليها أو سلمت عليه فرد عليها، فقالت: هن يا عمر، أهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق لها في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوات. فبكى عمر رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. كونه يتوقف لامرأة ويسمع منها وتكلمه وتذكره: ده انت كنت عمير، كنت ولد صغنن كده بتجري ورا الأطفال في سوق عكاظ، ثم بقيت عمر، ودلوقتي بيقولوا لك أمير المؤمنين. من خاف الموت خشي الفوت. تعال شوف عمر نفسه رضي الله عنه، جامع ابن شداد عن أبيه قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال: اللهم إني شديد فليني، ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. إخوتي، قضية الإزراء على النفس، قضية أن يزري الإنسان على نفسه وأن يمقت نفسه في ذات الله وأن يذم نفسه لله، وهو يقول إني شديد فليني. وتجد بعض الناس لو قيل له أنك شديد يقول شديد في الحق، شديد بالحق، لكنه يشكو إلى الله إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني. عمر رضي الله عنه خرج مرة في يوم حار وضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار فقال يا غلام احملني، فوثب الغلام عن الحمار، نزل الغلام وقال اركب يا أمير المؤمنين، قال لا أركب ولكن اركب وأنا أركب خلفك، فركب خلف الغلام ودخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون، لم يتردد عن هذا، لم يتراجع عن هذا. عن أبي محذورة قال كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو لح الله قوما يرغبون عن أرقابهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. صفوان أراد، صفوان بن أمية أراد أن يكرم عمر بن الخطاب، فجاء بطعام يعني شهي، طعام غالي، طعام مكلف، وضعه بين يدي عمر. عمر أتى بالعبيد والخدم والأرقاء يأكلوا معه، وأراد أن يوبخ صفوان، قال له أنت ترغب من الأرقاء أنهم يأكلوا معك؟ قال له لا، ما أنا ما عنديش أكل من ده يكفينا أنا وهم، أنا فقط أستأثر بهذا الطعام دون هؤلاء. قوة عمر بقى. وإن كنا أجلناها لأنها مشهورة من أشهر مواقف قوة عمر بعد خروجه عند إسلامه، موقف هجرته رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هاجر تقلد سيفه وتنكب قوسه وامتضى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة، والملوا من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. وانا عايز اتوقف مع متمكنا دي، اللهم مكن لنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم أعنا على أن نطوف متمكنين ونسعى متمكنين ونصلي في المقام متمكنين. إن الإنسان يطوف بالراحة وبهدوء وعلى مهله، طاف متمكنا ثم صلى متمكنا ثم وقف على الحلق حلقة حلقة، وقف على الحلق حلقة حلقة اللي قاعدين حلقات في الكعبة، فقال لهم شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. قال علي: فما اتبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه. سيدنا عمر لما أراد أن يهاجر لابد أن تبدو منه القوة والعزة والمنع. وقف عليهم لما أنا مهاجر، اللي عايز بقى يضيع نفسه يجي وراي. ومضى بهذه القوة. وكثيرا ما عولج هذا الأمر، أمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بطريقة غير طريقة عمر. والجواب ببساطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر للأمة كلها، وعمر هاجر لنفسه. فعمر شخص يهاجر لنفسه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشرع للأمة كيف تأخذ بالأسباب ويتعلق قلبها برب الأسباب جل جلاله. كثيرا ما قلت أيها الإخوة أن الإسلام يراعي التفاوت بين الخلق. الطريق إلى الله جل جلاله طريق واسع شاسع تسع كل الطاقات والقدرات والمواهب، تسع الكل. لذلك وسعت خباب الذي تحت السرير، وسعيد بن زيد الذي سكت واستخفى بإسلامه ولم يتكلم، وحمزة الذي قال نقتله بسيفه، وعمر نفسه الذي قال لما الاستخفاء وخرج على مقدمة الصف. كل هؤلاء رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. الشاهد ايه؟ سيدنا بلال يقول: احد احد لو اعلم كلمة هي لكم اغيظ لقلته. وعمار بن ياسر لا يتركوه حتى يقول في رسول الله، ويقول له إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عند الإكراه. الإسلام يسع هذا وهذا، فلا تكن أنت على خلق وتريد أن يكون الناس كلهم على هذا الخلق. إذا كانت هناك سعة، إذا كان هناك سعة. فلذلك لما هاجر رسول الله هكذا وهاجر عمر هكذا، الرسول يشرع للأمة اللي يقدر يهاجر كذا يهاجر، واللي يقدر يكون كذا يكون. لذلك إخوتي تعالوا لنرى كيف كان عمر يكسر نفسه إذا طغت، لنتعلم أيضا ألا نطغى ولا نغتر ولا نفتخر ولا يأخذنا العجب ولا الكبر. فعمر نفسه الذي قال وافقت ربي في ثلاث عن محمد ابن عمر المخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبض لي القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل فقال عبد الرحمن ابن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك. فقال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. معالجة النفس أمر يحتاج إلى حكمة، ومن شرور النفس أنها تنسى. قال الله جل جلاله: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عندنا في اللغة العامية أحيانا يقول لك إيه، هو أنت نسيت نفسك؟ ما تنساش نفسك. سيدنا عمر أراد أنه ينفذ دي، أنه ما ينساش نفسه، أنه يفكر نفسه بنفسه. ذكر في موطن آخر إن هو أبوه كان يجري خلفه بالعصا ليعمل ويأتي برزق خالاته. سبحان الله العظيم، صعد المنبر وقال لهم: ده أنا كنت عمير وكنت بجري على خالاتي عشان كف زبيب أو كف تمر أشتغل عليه طول النهار، ويوم أي يوم. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال عمر: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. شيء القربة وماشي في الشارع بيملى مية ويسقي مية. قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل فاتحا بيت المقدس، خاض مخاضة والطين إلى ركبتيه وثوبه عليه الركع، ويقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إنك تستقبل قوما فلو أتيناك بثوبين غير خيرا من هذين. فقال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. احنا هنعتز يا أبا عبيدة بثوبين؟ هنتمنظر بثوبين؟ هنطلب العزة بثوبين؟ يا أبا عبيدة، احنا ربنا أعزنا بالإسلام مش بالثياب مش بالمنظرة. آهن لو فهمها قومنا إن العزة مش بأي شيء تاني. مطلوب إن احنا نأخذ بالأسباب زي ما قلت، في الحضارة، في المصانع، في الأسباب مطلوب، لكن مش هي دي اللي تجيب العزة. نأخذ بالأسباب ونعتز بالله، ومهما قصرت الأسباب فإن العزة لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين. أما عدل عمر فذلك أمر غني عن الذكر، فلا يذكر العدل إلا ويذكر عمر، ولا يعرف العدل إلا بمثال وأمثلة عمر. والمسؤولية في تحمل الخلافة. لذلك أريد أن أمر على عدل عمر مرورا سريعا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي وفصلي أصحاب النبي أصلي وفصلي أصلي وفصلي أصلي وفصلي.